إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك ومولاه. يقول الناظم رحمه الله: باب العام. وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر جرى، وهنا ذكر يرى، وكلا اللفظين يعني يؤدي معنى جيدا. وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر جرى، من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربع: الجمع والفرض المعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط من جزاء، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان، كذا متى الموضوع للزمان، ولفظ لا في النكرات، ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. باب العام. صدر رحمه الله هذه الأبيات المباركة بتعريف العام فقال: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى أو جرى. فعرف العام بأنه لفظ يعم أكثر من واحد من غير حصر، لفظ يعم أكثر من واحد من غير ماذا؟ من غير حصر. ثم مثل للعام بقوله: من قولهم عممتهم بما معي، كما تقول مثلا: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، أي شملتهما به، وعممت الناس بالنوال والكرم، أي شملتهم به. فالعام هو الشامل، والعموم بمعنى الشمول. لكن هذا الحد في الحقيقة يحتاج إلى بعض القيود. هذا الحد الذي ذكر الناظم رحمه الله يحتاج إلى بعض القيود حتى يكون جامعا مانعا، لأن قوله لفظ يعم أكثر من واحد، هذا الحد بهذا الإطلاق من غير تقييده يسبب شيئا من اللبس بين العام والمطلق، فلا بد من إضافة قيد دفعة واحدة، فنقول لفظ يعم أكثر من واحد دفعة واحدة من غير حصر، أو تقول دفعة دفعة من غير حصر. فإذا أردنا أن نعدل هذا التعريف فنقول العام لفظ يستغرق الصالح له دفعة، يستغرق الصالح له دفعة من غير حصر، لفظ يستغرق الصالح له دفعة من غير حصر. وهذا هو التعريف الذي جرى عليه صاحب المراقي بقوله ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. فقوله لفظ يستغرق الصالح له يخرج بهذا اللفظ الذي لا يستغرق الصالح له، كقولك مثلا بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، فلفظ الحيوان في هذا السياق لا يستغرق كل ما وضع له، بل ذكر هنا بعض ما وضع له وهو الإنسان. القيد الثاني هو قولهم دفعة، لفظ يستغرق الصالح له دفعة. هذا القيد يخرج به أو تخرج به النكرة في سياق الإثبات، وهو قيد مهم. دفعة هذا القيد تخرج به النكرة في سياق الإثبات. لماذا؟ لأن النكرة في سياق الإثبات كذلك تستغرق الصالح له، لكن ليس دفعة بل على سبيل البدل. ولنمثل لذلك بقولنا أكرم طالبا، فإذا قلت مثلا أكرم طالبا فإن هذا اللفظ يستغرق أيضا الصالح له، ولكن ليس دفعة بل على سبيل البدل، بل على سبيل البدل. فإذا قلت لك مثلا أكرم طالبا وفي الغرفة عشرة من الطلبة، فإنك إذا أردت أن تكرم هؤلاء الطلبة فإنك ستكرم كل فرد على حدة، لأنني قلت لك أكرم طالبا، فقد تكرم هذا وتكرم بعده الآخر وهكذا دواليك. فهذا اللفظ يستغرق الصالح له لأنه يشمل كل الطلبة العشرة، لكن ليس دفعة واحدة، بخلاف ما لو قلت أكرم الطلبة فإن هذا اللفظ يستغرق الصالح له دفعة واحدة، دفعة واحدة، فيجوز لك أن تكرمهم دفعة واحدة على سبيل الاشتمال لا على سبيل البدل، على سبيل العموم والاستغراق والاشتمال وليس على سبيل البدل. فقولهم دفعة قيد خرج به ماذا؟ النكرة في سياق الإثبات، لأن النكرة في سياق الإثبات تفيد ماذا؟ تفيد الإطلاق، بخلاف النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وستأتي معنا بإذن الله جل وعلا. وقولهم من غير حصر، هذا قيد يخرج أسماء العدد، لأن قولك مثلا أكرم عشرة كذلك لفظ يستغرق الصالح له دفعة، بأنك ستكرم العشرة دفعة واحدة لا على سبيل البدل، لكن هذا اللفظ يقتضي الحصر لأنك قيدته بعدد معين وهو عدد عشرة، بخلاف ما لو قلت أكرم الطلبة فقد يكون هؤلاء الطلبة 100 أو أقل من ذلك أو يزيد من غير حصر قيد خرج به أسماء العدد. وثمة قيد آخر زاده البيضاوي رحمه الله صاحب كتاب المنهاج في الأصول، وهو أحد أئمة الأصول والتفسير، وله تفسير معروف يسمى بتفسير البيضاوي. زاد قيدا آخر وهو قوله بحسب وضع واحد، لفظ يستغرق الصالح له دفعة من غير حصر بحسب وضع واحد. هذا القيد خرج به ماذا؟ خرج به المشترك، المشترك كقولك مثلا عين أو العين، فلفظة العين لا تسمى لفظة عامة لكونها تشمل الجارية والباصرة والجاسوس والذهب والفضة وغير ذلك، لأن هذا اللفظ لم يوضع لجميع هذه المعاني وضعا واحدا، بل كل معنى له وضعه الخاص، فتقول رأيت عينا جارية، ورأيت عينا باصرة، ورأيت عينا يختلس أي جاسوس، ورأيت عينا ينفق أو تنفق، فكل عين، كل معنى من هذه المعاني وضع له اللفظ على حدة، فليس لفظة العين شاملة لكل هذه المعاني على سبيل العموم والاشتمال، خلافا للشافعي رحمه الله الذي ينص على أن المشترك يدل على معنييه أو معانيه على سبيل العموم. إذن فالتعريف الذي اخترناه للعام أن نقول لفظ يستغرق الصالح له دفعة من غير حصر، وزاد البيضاوي رحمه الله بحسب وضع واحد، بحسب وضع واحد. قال رحمه الله ولتنحصر ألفاظه في أربع، الجمع والفرض المعرفان باللام كالكافر والإنسان. فقوله رحمه الله ولتنحصر ألفاظه في أربع يذكر أن العموم ينحصر في ألفاظ أربعة، وهذا الحصر في الحقيقة فيه نظر ظاهر. لماذا؟ لأن العموم ألفاظه أكثر مما ذكر الناظم ومما سيأتي بيانه وتفصيله بإذن المولى جل جلاله. فقد ذكر القرافي رحمه الله في كتابه تنقيح الفصول نحو من 20 لفظا دالا على العموم. فقوله ولتنحصر ليس على ظاهره. ثم ذكر رحمه الله الجمع والفرض المعرفان باللام كالكافر والإنسان. إذن فالعموم له لفظ يخصه، العموم له لفظ يخصه، خلافا للمرجئة الذين نحوا أن العموم ليس له لفظ يخصه في لسان العربي. فالذي عليه أهل التحقيق والنظر أن العموم له ألفاظ تخصه وهو الحق بإذن الله عز وجل. فاللفظ الأول هو الجمع المعرف باللام كالكافر والإنسان كما يذكر الناظم رحمه الله. الجمع المعرف بالألف واللام التي ليست للعهد، لأن الألف واللام قد تأتي ويراد بها العهد، وقد تأتي ويراد بها الاستغراق، وهو الذي عناه الناظم رحمه الله، نحو قوله جل جلاله: اقتلوا المشركين. وكذلك الاسم المفرد المعرف أيضا بالألف واللام، فإنه كذلك يفيد العموم بشرط ألا يكون أيضا دالا على العهد، بألا تكون العهدية بل استغراقية، نحو قوله جل جلاله: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. فقد يقول قائل: ما هو دليل أن الاسم المفرد المعرف يدل على العموم؟ دليل ذلك هو جواز وصحة الاستثناء، فإن الله جل جلاله يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والاستثناء هو معيار العموم، الاستثناء هو معيار العموم، فلولا أن اللفظ دال على معنى العموم لما كان للاستثناء فائدة تذكر. فالاستثناء كما يطلق أهل الأصول معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. وإن كانت هذه المسألة انتقدها القرافي في تنقيح الفصول، ولكن ليس هنا محل ذكر ما ذكره القرافي في هذا الصدد. الجمع والفرض المعرفان باللام كالكافر والإنسان. ثم يقول رحمه الله: وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط من جزاء، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، أو لفظ أي فيهما. إذا ذكرنا اللفظ الأول وهو ماذا؟ الجمع المعرف. وذكرنا اللفظ الثاني وهو المفرد المعرف أيضا. والثالث الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة. سواء كانت هذه الأسماء موصولة أو شرطية أو استفهامية، من ذلك أي من الأسماء المبهمة من في من يعقل، ولفظ من في عاقل أي أن من تدل على العاقل. فمن تأتي استفهامية وتأتي شرطية وكذلك موصولية، وهي في ذلك كله تدل على العموم. مثال الاستفهامية كقولك مثلا: من عندك، من عندك. فمن هنا استفهامية. أو كانت شرطية وموصولية كقولك: من دخل داري فهو آمن، من دخل داري فهو آمن. ومن الأسماء المبهمة أيضا لفظما، لفظما لغير العاقل، لفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره، يقصد في غيره ماذا؟ أي في غير العاقل فيما لا يعقل، سواء كانت ما استفهامية أو كانت شرطية وموصولية. مثال الاستفهامية كقولك ما عندك، ما عندك. ومثال الشرطية والموصولية ما جاءني منك قبلته، ما جاءني منك قبلته. ومن الأسماء المبهمة أيضا أي، المستعمل في أفراد ما يعقل وما لا يعقل، كما يدل عليه قول الناظم رحمه الله: ولفظ أي فيهما، أي في من يعقل وفي من لا يعقل. وكذلك أي سواء كانت شرطية أو موصولة أو استفهامية. وسنمثل لكل نوع من هذه الأنواع بمثال، فنقول: مثال الاستفهامية نحو قولك أي عبيدك جاءك، فهذا استفهام. هل هو استفهام في من يعقل أو في من لا يعقل؟ أي عبيدك جاءك؟ في من يعقل. الاستفهامية فيما لا يعقل نحو قولك أي شيء تريد، أي شيء تريد. ومثال الشرطية الموصولة في من يعقل نحو قولك أي عبيدي دخل الدار فهو حر، أي عبيدي دخل الدار فهو حر. والشرطية الموصولة في من لا يعقل نحو قولك أي شيء أردت أعطيتك إياه، أي شيء أردت أعطيتك إياه. وكذلك من الأسماء المبهمة أين، وهي تدل على المكان المبهم، المكان المبهم، سواء كانت أين شرطية أو كانت استفهاما. مثال الشرطية أين تجلس أجلس، أين تجلس أجلس. ومثال الاستفهام أين تكون، أين تكون، أين تكون المحاضرة مثلا. ومن الأسماء المبهمة أيضا متى، وهي تدل على الزمان المبهم، سواء كانت شرطا أو استفهاما. مثال الشرط نحو قولك متى شئت جئت، متى شئت جئت. ومثال الاستفهام متى تجيء، متى تجيء. ثم اللفظ الرابع قال رحمه الله: ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. ولفظ لا في النكرات، ولفظ لا في النكرات، وهذا هو اللفظ الرابع. فاللفظ الأول هو ماذا؟ الجمع المعرف، والثاني المفرد المعرف، والألفاظ الثالثة هي الأسماء المبهمة، واللفظ الرابع هو لفظ لا في النكرات، أي لا الداخلة على النكرة، حيث تبنى النكرة على الفتح. ولا التي نحن الآن بصدد بيانها هي لا النافية للجنس، لا النافية للجنس كما في اصطلاح أهل النحو، فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر كما يقول صاحب الملحة، وانصب بلا في النفي كل نكرة كقولهم لا شك فيما ذكره. انصب بلا في النفي أي لا النافية للجنس. مثاله لا رجل في الدار، إذا قلت مثلا لا رجل في الدار فهي نص في العموم، وهذه هي النكرة في سياق النفي، فالنكرات في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، نحو قولك لا رجل في الدار. لكن وقع الخلاف إذا لم تبنى النكرة على الفتح، نحو قولك مثلا لا رجل في الدار، فلا خلاف بين العلماء في أن لا النافية للجنس تفيد العموم، لا رجل في الدار أي لا وجود لجنس الرجل في الدار. وهل إذا قال القائل لا رجل في الدار يكون هذا اللفظ يؤدي نفس المعنى الذي هو معنى النكرة التي تبنى على الفتح؟ هنا محل خلاف بين العلماء، الذي عليه الجمهور والأكثرون أن قولك لا رجل في الدار على نفس النسق في قولك لا رجل في الدار، فقالوا بأنها ظاهرة في الدلالة على العموم. لكن القرافي رحمه الله يذكر أنها ليست ظاهرة في العموم، لا رجل في الدار ليست ظاهرة في العموم. لماذا؟ لأنها نفي للرجل بوصف الوحدة، نفي للرجل بوصف الوحدة، فقولك مثلا لا رجل في الدار فقد نفيت الرجل بوصف الوحدة، بمعنى يجوز أن يكون في الدار اثنان، فأنت نفيت الواحدة فقط، لا رجل في الدار قد يكون في الدار اثنان أو ثلاثة أو أكثر من ذلك. ولذلك قال القرافي رحمه الله بأن قولهم لا رجل في الدار ليست ظاهرة وليست دالة على العموم، لكن مذهب الجمهور كما ذكرنا أنها تدل أيضا على معنى العموم. ثم قوله ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، والصواب الذي ينبغي أن يكون هو أن يذكر الناظم رحمه الله ما هذه مع الأسماء المبهمة، فحقها أن تقدم على لفظ لا الداخلة على النكرة، وذكرها بعد لفظ لا أو بعد النكرة في سياق النفي قد يفهم بأنها منفصلة عما سبق وهي داخلة في الأسماء المبهمة، فكان حق الناظم أن يقدمها لا أن يؤخرها رحمه الله. كما ذكرنا سلفا بأن ألفاظ العموم لا تنحصر فيما ذكره الناظم رحمه الله، بل ألفاظ العموم كثيرة، وقد ذكر القرافي كما أسلفنا ذكرى نحوا من عشرين صيغة من صيغ العموم. مثال ذلك ونذكر أظهرها وأشهرها وأقواها في الدلالة على العموم، لفظ كل، فكل هي أقوى صيغ العموم، ولذلك قدمها صاحب المراقي في قوله صيغه كل أو الجميع وقد تلل ذلة الفروع صيغه أي صيغ العموم كل أو الجميع فقدم كل لماذا؟ لأنها في الظاهر هي أقوى صيغ صيغ العموم سواء كانت مبتدأة أو كانت تابعة مبتدأة أي يؤتى بها في صدر الكلام نحو قول ربنا جل جلاله كل من عليها فان فهنا مصدرة أو كانت تابعة نحو قوله جل جلاله فسجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم هنا جاءت تابعة فإنها أقوى صيغ العموم كما ذكرت كذلك لفظة الجميع تؤدي نفس دور كل إلا أن الفرق بينهما أن لفظة كل تدخل على النكرة والمعرفة فتقول كل الرجال ويصح كذلك أن تقول كل رجل فتدخل على النكرة وتدخل على المعرفة أيضا بخلاف جميع فلا تدخل إلا على المعرفة فلا يصح فيها أن تقول جميع رجل جميع رجل لا يصح هذا بل تقول جميع الرجال مثلا أو جميع الناس إلى غير ذلك ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما وقد ذكرنا بأن صيغ العموم أكثر من ذلك وقد ذكر صاحب المراقي في قوله رحمه الله صيغه كل أو الجميع وقد تلل ذلة الفروع أين وحيثما ومن أي وما شرطا ووسطا وسؤالا نفهما متى وقيل لا وبعض قيدا وما معرفا بألقد وجدا أو بإضافة إلى المعرف إلى المعرف إذا تحقق الخصوص قد نهي إلى آخر ما ذكر رحمه الله رحمة واسعة ولعلنا نكتفي بهذا القدر وموعدنا في الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا مع بيان الخاص وبقي هنا بيت ثم العموم أطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل وشيء من البيان سنرجئه في حديثنا إلى حديثنا بإذن الله عز وجل على الخاص أقول قولي هذا وأستغفر الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين